بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك مع إخواننا الأكارم، ولا نزال في التعليق على كتاب زبدة التفسير للعلامة الأشقر رحمة الله عليه، ولا نزال مع سورة يونس عليه السلام. قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. تفضلنا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم ورحمة الله عليه: قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله، أولياء الله هم خلص المؤمنين، كأنهم قرب من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته، فهؤلاء لا خوف عليهم، أي لا يخافون عند البعث والحشر ولا في عرصة القيامة، إذ ضمن الله لهم أن لا تنالهم أهوالها، ولا هم يحزنون، أي لا على ما فاتهم وما خلفوه في الدنيا، كما يحزن أهل محبة الدنيا. وهؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبك. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى حال أهل الكفر والإجرام وعنادهم مع كلام الله تبارك وتعالى وعنادهم مع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وبين الله عز وجل جزاءهم في الدنيا وجزاءهم في الآخرة أيضا، انتقل سبحانه عز وجل لبيان حال أهل ولايته وقربه وأهل وده وطاعته، تشجيعا لأهل الإيمان على الثبات، وترغيبا لهم على الاستقامة على أمر الله عز وجل والتقرب إليه. فنبأ بحرف التنبيه ألا، ينتبه الغافل إلى أنه سيذكر فضل عظيم ومقام عال رفيع. ألا انتبهوا، ثم أكد المقام والكلام حتى إذا كان في القلب شك يزول: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الإضافة إضافة شريفة، أولياء الله، ألا إن أولياء الله، ما قالش ألا إن الأولياء، وإنما أضافهم الله عز وجل إليه إضافة إكرام وإجلال وتشريف، لأنهم نالوا هذه الولاية وهذا القرب بسبب الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، بسبب القرب من الله عز وجل، بسبب استقامة على شرع الله تعالى. فالولاية منزلة تدل على القرب، لذلك المصنف رحمه الله قال: كأنهم قربوا من الله. لا شك، بل هم قربوا، ليس كأنهم، لأن لا يسمى الشخص وليا إلا إذا كان من المقربين، لذلك أولياء الشخص هم أقاربه القريبون منه، القريبون منه، عصبته، فهمنا؟ فكأنهم صاروا من شدة القرب منه عز وجل صاروا أقارب له، وصاروا أهلا له، كما صرح بذلك في حديث أهل القرآن: إن لله أهلين من الناس. أهل القرآن هم أهل الله، يعني أولياء الله، هم أهل الله وخاصته، جعله الله وإياكم منهم. إذا فهذه المنزلة منزلة عالية، منزلة القرب، وهي منزلة تدل على محبة الله عز وجل لهذا الصنف من الناس. ولذلك لما أحبهم الله تعالى أمنهم مما يخافون وأعطاهم ما يرجون، هذا هو الجزاء الأوفى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليه. فخوف هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا خوف عليهم فش في الدنيا ولا في الآخرة، لا خوف عليهم مطلق الخوف، ليس هناك خوف، بل هم في أمن تام، بل هم في أمن تام، ولا هم يحزنون، أي لا يحزنون من الفوت، فإنهم لا يفوتهم خير ولا يفوتهم نوال. ومن خلفوه في الدنيا خلفهم بعد موتهم لا يحزنون عليه، لأن هذا أول مقام من مقامات التأمين من الخوف وعدم الحزن، هو عند فراق الروح، عند فراق الروح، عندما تأتي الملائكة إلى المؤمن وإلى الولي فتثبته وتبشره، ذلك قال بعدها لهم البشرى في حياة الدنيا وهي هذه عند الموت. بماذا يبشر؟ بالنعيم الذي سيأتي وبالحفظ لمن خلف، فلا هو يخاف مما سيأتي ولا هو يحزن على ما فات وعلى ما فوت وترك، لا يحزن لا على ذرية ولا على أهل ولا شيء، بل استودعهم في يد الله عز وجل وموقن بحفظهم وأن الله تعالى لن يضيعهم. فكيف يكون السرور وحبور من كان هذا حاله، أنه أمن الأمن التام، أمن مما سيأتي وأمن من فوت ما فات، سبحان الله. ثم لما بين الله عز وجل هذه المنزلة الرفيعة، ما الذي سيحصل؟ تشرئب الأنفس لمعرفة من هم هؤلاء، من هم أهل الولاية، ما ينعوتهم وأوصافهم حتى نكون مثلهم. فالله عز وجل ما شوقك بذكر الفضل إلا ليبين لك الصفات حتى تكون منهم، لأن هذا مقام ترغيب، مقام ترغيب في الخير. فلذلك قال بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيرس الذين آمنوا وكانوا يتقون لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم، لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها، فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظنهم بربهم، وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب، لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره، فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة. إذن فبين الله تعالى أبرز وأعظم صفتين من صفات هؤلاء الأولياء، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمصنف رحمه الله لم يتكلم عن هاتين الصفتين، وإنما أرجع الكلام لي أو كرر الكلام في مسألة نفي الخوف ونفي الحزن، ولكن في ثنايا كلامه ضمن ذلك المعنى اختصارا. لكن على العموم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأول ما يتبادر إلى الذهن إخواني عندما تسمع كلمة الذين آمنوا، أي الذين حققوا التوحيد، لأنه لا أمن لمن لم يوحد الله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه لما حاجوه فقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فأجاب الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فلا أمن بدون تحقيق التوحيد أبدا، وكلما حقق العبد التوحيد كلما ضمن الأمن التام عند الله تبارك وتعالى. وأيضا يدخل في الأمن أو في الإيمان ما تعلمونه من تحقيق أركانه وما يتبع ذلك من الغيبيات وغيرها. وكانوا يتقون أي وكانوا يتقون سخط الله عز وجل وعذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. كانوا يتقون الوقوع في حدود الله عز وجل والوقوع في سخط الله عز وجل. فاستقاموا على أمر الله تبارك وتعالى كما بين الله عز وجل في سورة أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فاستقاموا ففسر هنا التقوى هناك بالاستقامة. الآيات قريبة المعنى بعضها يفسر بعضا أو في محل واحد. فالتقوى يعني الاستقامة على أمر الله عز وجل بموافقة الأمر والنهي كما قال المصنف هنا: لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم. فهنا دخل فيها الإيمان ودخل فيها التقوى. قالوا: انتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها. فهم على ثقة من أنفسهم. هذه العبارة ديما هذه العبارة دي فيها خلل. المؤمن لا يثق في شيء غير الله. لا يثق لا في عمله ولا في نفسه ولا في أي شيء. لكن لعل مقصود المصنف رحمه الله أنهم لما أمنتهم الملائكة ليس هذا في مقام الدنيا، لكن لما أتاهم الأمن والبشرى بالأمن عندئذ وثقوا في أعمالهم أو وثقوا في أن الله عز وجل سيرحمهم وأنهم لن يتلوهم خوف ولا عذاب ولن يلحقهم ضرر. فهمنا؟ نقدرون نجيب لهم خرج. فهم على ثقة من أنفسهم بعدما بشروا فصاروا واثقين من نجاة أنفسهم. فهم على ثقة من نجاة أنفسهم بعدما بشروا. فهمنا؟ وإلا ففي الدنيا المسلم لا يثق في أي شيء إلا في الله عز وجل. لأن الثقة فاش نقول كلمة الثقة يدخل في معناها التوكل. التوكل لأن الشيء الذي تثق فيه أشدر تتكل عليه. والمؤمن لا يتكل على شيء غير الله تبارك وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي لا يتوكل على غيره. لذلك كره أهل العلم هذه اللفظة، يقول لك أنا أثق في نفسي، أو الإنسان ينبغي عليه أن يثق في نفسه وفي قدراته. هذا خلل، هذا فيه خلل عقدي ينبغي أن ينظر فيه، خلل في التوحيد. لا، افعل هذه الأشياء لأنها أسباب، لكن لا تثق فيها. ثقة في الله وحده والتوكل على الله عز وجل وحده، هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى. لذلك هذه العبارة كما ذكرنا هي في الأصل ما صحيح، ولكن المخرج ديالها ما ذكرنا أو محملها ما ذكرنا والله أعلم. وإلى العبد ليس له إلا حسن ظنه بالله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو إمام الموحدين وإمام المتقين والمستقيمين، ومع ذلك كان يقول للصحابة رضي الله عنهم: إنه لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبيل لكنا أنه ما تيقش في حاجة، لا في عمله لا في نفسه لا في عبادته لا في تحذى، إنما هو متكل على رحمة الله سبحانه عز وجل. نعم. وهذه الأوصاف تدلنا على أن نيل مقام الولاية ميسور وليس أمرا معسورا أو أمرا مستحيلا. لا، فمن اجتهد واستعان بالله عز وجل في تحقيق التوحيد والإيمان به وفي تحقيق الاستقامة والتقوى فإنه من أولياء الله تبارك وتعالى. فليس الولي ما يزعمه بعض الناس الذي وضع تحت التراب أو الذي تخرق له العادات لا بد أن يكون عنده معجزات أو نحو ذلك. لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لماذا يبر الله قسمه؟ ما محلهم الإعراض؟ ما محلهم الولاية؟ قريب، ما تخسرت لله خطره، مع أنه لا أحد يقسم عن الله. لابد تطلب، كتطلب بانكسار وتترك الاختيار، ما تقولش أقسم عليك يا رب أن تفعل كذا، لا أشهد. هذا يدل علاش؟ لأنه أسلوب الأقارب، أسلوب القريبين، أسلوب الأولياء. ولكن شوف الوصف، لا يعبأ له واحد مدفوع بالأبواب، لا وزن له في الدنيا، لكنه عند الله من الأولياء. إذا ما شدك التصور الذي صار بعض الناس تخيله، أو الذي فرض علينا، فرض في بلاد المسلمين فرضا من بعض الجهات والتي تروم الشر بالمسلمين. لا، كل من حقق الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله تبارك وتعالى. نعم. والولي، ما عمر الولي يقول لك أنا ولي، بالعكس الولي اللي هو ولي يتهم نفسه ويعترف بالتقصير ويقول لك أنا العبد المذنب. شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع قصيدة الله وش قال؟ قال أنا الفقير قال أنا الفقير إلى الله في كل حالاتي، قال أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في كل حالاتي. يعني شوف تبين لك فقير مسكين. ولما كان بعض الناس يثني على الإمام أحمد كان يقول يا أخي نحن قوم المساكين لولا ستر الله لافتضحنا. هذا هو مقام الولاية. أما ذاك اللي كيبان وأنا درت وأنا كذا، نعم. فالولاية ليست في المظاهر، وإنما هي شيء بينك وبين الله لا يعلمه أحد، بينك وبين الله تعالى. لأن تقدر أنت تبين الولاية في الظاهر، تبين الاستقامة، تبين الحرص على الخير، تبين الجود، تبين الإنفاق، تبين الزهد، لكن لا يعلم ما في قلبك إلا الله. وجدك شيء نتكين أو لا فقط تتظاهر. فهمنا؟ فالقصد إخواني الكرام أن الله تبارك وتعالى بين لنا صفة أهل هذا المقام حتى لا يقع للناس تخليط في معرفة الولي من الشقي. جينامس لهم النصرة في الحياة، لهم النصرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم النصرة من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه الله إلى أنبيائه من كون حق المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة ورضوانه عنهم، وكذلك الرؤية الصالحة. وبشرى لهم في الحياة الدنيا كما ثبت في الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من الوحي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وهي البشرى في الدنيا لهم أيضا ما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم وما يشاهدونه عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأما البشرى في الآخرة فتلقي الملائكة لهم المبشرين بالفوز بالنعيم والسلامة من العذاب. زيد. لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لأقواله على العموم، فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أوليا، أي فإنه سيتحقق لا محالة. نعم، ذلك هو الفوز العظيم، وهذه شهادة من الله عز وجل، وزادهم الله تبارك وتعالى من الخير أن بشرهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد بين المصنف رحمه الله أنواع هذه البشارات، ثم قال: لا تبديل لكلمات الله، وذكرها في سياق الكلام عن الوعد إشارة إلى أن وعد الله لا يخلف بخلاف وعيده، وهذا مقتضى رحمته. مقتضى رحمته أن يخلف الوعيد المتعلق بالعذاب، لكن إخلاف الوعد المتعلق بالرحمة لا، هذا لا تقتضي الرحمة، فهمنا؟ بل الذي يقتضي الرحمة هو عدم إخلاف الوعد المتعلق بالفضل وبالنعيم. لذلك قال: لا تبديل لكلمات الله، أي ما وعد الله عز وجل به من الخير لأهله لا بد ولا محالة متحقق له. ثم أشار الله عز وجل إلى عظيم هذا الفوز بإشارة البعد، فقال: ذلك هو الفوز العظيم. ما قالش إنه، إن هذا، قال ذلك إشارة. ليش؟ لأنه نعيم عال وفوز كبير جدا وعالي المنزلة ورفيع، ذلك هو الفوز العظيم. وأتى أيضا بضمير الفصل للإشارة إلى الحصر، وأنه لا فوز أعظم من هذا، ها؟ لا فوز أعظم من هذا الفوز. زين أمس. ولا يحزنك قولهم المتضمن للطعن عليك وتكذيبك والقدح في دينك، إن العزة لله جميعا، أي الغلبة والقهر له في مملكته وسلطانه، فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم. هذا تثبيت لفؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لأفئدة الدعاة بعده، ألا تحزنهم أقوال الأفاكين وأفعال المجرمين، فالله عز وجل سميع عليم، هو السميع العليم، يسمع ويرى ويعلم، لكنه تبارك وتعالى قدر ذلك لحكم حتى يبتلي عباده المؤمنين، وحتى يميز بذلك الصفوف، فيميز الخبيث من الطيب، ويقيم الحجة على العباد ويعذرهم من أنفسهم. هذا كله مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. فالعبد المؤمن المخلص لله عز وجل الصادق، نعم هو قد يعتريه شيء من الحزن الفطري عند عدم إجابة دعائه، وعند عدم إجابة الناس لأمر الله عز وجل، فإما أن يحزن على أولئك القوم لأنه أراد لهم الخير وما نالوه، وإما أن يحزن لشرع الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب إذا أوذي أو نيل منه، وإنما يغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. لكن الحزن المنهي عنه هنا هو الحزن المقعد، الحزن المقعد، الحزن الذي يفت في عضدك، يعني حزن يقعدك عن السعي في الدعوة إلى الله عز وجل، فهمنا؟ حزن يتلاشى معه عزمك وهمتك، لا هذا، لا هذا هو المنهي عنه. لا يحزنك قولهم، يعني لا يؤثر فيك، فهمنا؟ وإنما ينبغي أن تبقى بعزمك، وأن تعلم أن الله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقط سر على دربك وادعو إلى الله عز وجل، وأنذر وبشر، والأمر أمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. لذلك قال الله تعالى: إن العزة لله جميعا، لا غالب لله عز وجل، فلا غالب إلا الله تبارك وتعالى، هو قادر على أن يقهرهم، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله عز وجل له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى. وهذا التوجيه كما ذكرت للدعاة إلى الله عز وجل حتى لا يقعدهم ما يرون من فشو الظلم أو فشو العصيان أو عدم الاستجابة لهم، لا، وليكن لهم في أنبياء الله أسوة، فلو كان يعني هذا ينفع؟ أو لو كان هذا الأمر الذي هو الحزن المقعد سائغا لفعله نوح عليه السلام الذي دعا قرابة العام، قرابة العشر قرون، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وكان ممن تخلف عنه أهله زوجته وابنه ولم يؤمنوا به، ومع ذلك استمر، لأنه يعلم أن الأمر لله تبارك وتعالى. نعم. وهنا يحسن الوقف، يحسن الوقف، ولا يحزنك قولهم، ثم يبدأ الإنسان إن العزة لله جميعا، فإن هذه جملة مستأنفة، فلا ينبغي الوصل حتى لا يتوهم أن جملة إن العزة لله جميعا هي من مقول إيش؟ من مقول الكفر، قال ولا يحزنك قولهم إن، فإذا وصلت قد يفهم على أن هذا من مقول الكفار الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحزن، لو كانوا يقولوا إن العزة لله جميعا فهذا يفرح، لكنهم ينفون ذلك. نعم. فلا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ومن جملة هؤلاء المشركون، وإذا كانوا في ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، فكيف يستطيعون أن يرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يأذن الله به. هذا أيضا تأكيد عن المعنى السابق، أن الله عز وجل ملك الملك، وأنه يملك السماوات والأرض، ويملك من فيهن، وأن ما يجري على أيدي الكفار هو بمشيئة الله تبارك وتعالى الكونية، لحكم يراها سبحانه عز وجل ويعلمها، منها ما قد أسلفنا وذكرنا، حتى يتحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة بالابتلاء، لأنه أسوة الدعاة، فإذا ابتلي عليه الصلاة والسلام ولحقه الأذى في بدنه وفي سمعه وفي عرضه وغير ذلك من أهل الكفر، كان في ذلك أسوة لمن بعده من الدعاة، حتى إذا نالهم شيء من ذلك قالوا لقد أوذي من هو خير منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حاملا لهم على الصبر والثبات. نعم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي إنهم وإن سموا معبوداتهم شركاء لله فليس شركاء له على الحقيقة، وإنما هي أسماء لا مسميات لها، والله مالك لمعبوداتهم. أي نعم، كما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فسموها ما شئتم فإنها لا تغني عنكم شيئا. نعم. إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون يقينا، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإن هم إلا يخرصون، أي يقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا وكذبا تحتا. نعم واضح. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يسكن العباد فيه عن الحركة والتعب، ويريحون أنفسهم عن الكد والكسل، والنهار مغترا، أي مضيئا تظهر فيه المرئيات وتدرك، فهم يسعون فيه بما يعود على نفعهم وتوفير لمعايشهم. هنا بيّن الله عز وجل وظائف اليوم والليل، أو وظائف النهار والليل، وكيف أن الله تعالى برحمته قسم ذلك سعيا في نفع العباد، فلو قلب الله عز وجل لهم الأمر لا أهلكوا، لكن من رحمته تبارك وتعالى يمن علينا بذلك، فنسب الأمر له. أنتم تدعون أن لله شركاء، فمن جعل الليل والنهار؟ من جعل الليل والنهار؟ هل تستطيعون أن تثبتوا شيئا من ذلك لبعض شركائكم؟ لا، لأنه كما سبق معنا أنهم يثبتون لله أصل الربوبية، فيستدل الله عز وجل دائما عليهم بربوبيته وبأفعاله، التي لا يستطيعون لها جوابا. نعم. لكنه قال في الختام إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني لو كانوا يسمعون، لكن صمت آذانهم كما قال الله عز وجل وفي آذانهم وقرا. نعم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني فتنزه عما نسبوه إليه من هذا الباطل البين، وبين أنه غني عن ذلك، وأن الولد إنما يطلب للحاجة، والغني المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد يقضيها، وأيضا إنما يحتاج إلى الولد من يكون بفضل الاضطرار ليقوم الولد مقامه، والله عز وجل حي قيوم لا يعتريه موت ولا انتهاء، ولهذا لا يفتقر إلى ذلك. نعم، فبين الله عز وجل غناه المطلق، وأن الذي يلد هو المحتاج. الذي يلد من؟ الذي يفتقر إلى الولد هو الذي يلد. أما الله عز وجل حتى إذا سألنا سائل مثلا لماذا لا يلد الله، أو لماذا لا يكون لله نسب، أو لماذا لا يكون لله عقب، لماذا لا يكون له ولد، الجواب سهل: لكمال غنى. لأن الإنسان لماذا يلد؟ لأمرين: لحاجته للولد، وليستمر نسله حتى لا ينقرض. وذكر الشيخ الأمرين معه، أمرين، والله عز وجل غني عن الأمرين كلاهما، فهو الأول الآخر، الذي لا أول له ولا، الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده سبحانه وتعالى، وهو القوي الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما حاجته إلى الولد عندئذ. وحتى لو فرضا أن الله عز وجل شاء مشيئة أن يجعل له ولدا، هل سيجعله من جنس البشر الضعيف، ها؟ الذي لو لم ينظف نفسه لمدة يوم أو يومين لانبعثت رائحته من بعيد، الذي لو لم يأكل يوم أو يومين لخرت قواه، ماذا سيفعل بهذا الجنس؟ يعني حتى لو شاء الله تعالى أن يجعل له ولدا خصاش يعطيه، خص يكون في أوصاف الألوهية ولا لا؟ نعم، يكون في أوصاف الألوهية، وهذا غير موجود في الواقع. يعني كل من ادعي له أنه ولد الله فين عينه؟ بشر ضعيف. لذلك الله عز وجل قال: ما المسيح ابن مريم وأمه، إيش قال الله تبارك وتعالى سورة المائدة؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إيش قال لهم كان يأكلان الطعام؟ يعني الذي يحتاج إلى الطعام ويفتقر الطعام، هذا ما يصلح أن يكون ولدا لله، لأنه هو أصلا ضعيف في حاجة إلى الطعام، لأن الطعام غيموت، فهمنا؟ وهذا لا يمكن أن يكون ولدا لله، لأن لينفرض فارضا أنه ممكن يكون شيء ولد لله، خص يكون فيه صفات الألوية، مخصوش يكون إنسي ولا جيني، مخصوش يكون مخلوق قاع، لأن المخلوق ضعيف، فهمنا؟ كان يأكل عن الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه، وهذه أيضا صفة نقص، إلى غير ذلك. نعم. لذلك الله تبارك وتعالى هنا قال: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعظم الله عز وجل نفسه ويجلها ويرفعها عن هذا القول الباطل. سبحانه هو الغني، هو الغني، وهذه جملة اسمية معرفة الجزئين تفيد الحصر. نعم، تعريف الجزئين يفيد الحصر. هو الغني أي لا غني غيره، الغنى المطلق، ولكمال الغنى لا يحتاج إلى الولد ولا إلى الوالد ولا إلى الوالد ولا إلى الصاحبة. نعم. زيد. له ما في السماوات وما في الأرض فلا يصف أن يكون له شيء مما فيهما ولدا له، للمنافاة بين الملك والنبوة والأبوة. للمنافاة بين الملك والنبوة والبنوة. للمنافاة بين الملك والبنوة والأبوة. والأبوة، نعم، أنا أعرف المعنى اللي شرنا له دابا، أن الله عز وجل لكمال غنى لا يحتاج إلى البنوة والأبوة ونحو ذلك، فهذا يتنافى مع كمال الله المطلق. زيد. إن عندكم، قال إن علاش هو عبر بالملك ما قالش الغنى، لأنه جاء في سياق الكلام على آيات له ما في السماوات وفي الأرض، أي له ملك ما في السماوات، وهذا له الملك تدل على الغنى، نفس المعنى. نعم. زيد. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة وبرهان بهذا القول. يعني إن هنا بمعنى ما، لذلك فسرها بما، لأن إن المخففة تأتي بمعنى بمعنى النفي، تكون نافية. إن عندكم أي ما عندكم من سلطان بهذا. إيه؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفوزون بجنة الله والنجاة من عذاب النار. نعم، لأن لا ذنب أعظم من، على قول بعض أهل العلم، من الكذب على الله عز وجل والافتراء على الله تبارك وتعالى، كما في الآية المعروفة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعض أهل العلم جعلوا ترتيب الفواحش التي نص الله عليها هنا ترتيبا تصاعديا من الأدنى إلى الأعلى، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن القول على الله بدون علم والافتراء على الله بدون علم، يعني اختاروا من الشرك بالله عز وجل. لذلك قال الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم. متاع في الدنيا، أي إن هذا الافتراء وإن فاز صاحبه بشيء من المطالب العاجلة فهو متاع قليل في الدنيا، ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الله، فيعذب المفتري عذابا مؤبدا بسبب الكفر الحاصل بأسباب ما بأسباب من جملتها الكذب على الله. نعم، متاع قليل، متاع في الدنيا، أنا سوغ الابتداء هنا بالنكرة، وصفها بوصف محذوف تقديره متاع قليل في الدنيا، دل عليه كقوله في الدنيا، لأن أي متاع في الدنيا فهو قليل باعتبار الآخرة، ما عظم فهو قليل جدا، بل لا أثر له، عندما يبعث العبد لا يبقى له أثر أبدا، بل بمجرد موت العبد لا يبقى لذلك المتاع أثر. نعم، يعني الله تبارك وتعالى هنا، وما أحوج كثيرا من الناس إلى أن يتأملوا معنى هذه الآية في الحقيقة، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاعهم في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، صلى الله عليه وسلم، العذاب الشديد الذي ينسيهم ذلك المتاع وكأنهم لم يخلقوا قبل ذلك. يعني شو، سبحان الله العظيم، يعني صلى الله الثبت ويثبتنا وإياكم. بعض الناس الذين يبيعون دينهم الآن بعرض من الدنيا قليل، ما أحوجهم إلى أن يقرأوا هذه الآية. الله تعالى يعظنا، تقول لي نرى متاع قليل، عندك تغرك الدنيا، عندك تفرط في دينك، عندك تريد تبدل لك تغير، ها، أو تتلاعب بك الأهواء وتجعل دينك عرضة للمساومات، وإياك، إنما هو متاع زائل، هذه المغريات مجرد أكاذيب لا ينبغي أن يخدع بها المؤمن، متاع قليل. وشو صحيح السلف ما كانوا تغرم هذه الأمور نحو ذلك، بل كانوا يثبتون حتى عند البلاء يثبتون، سبحان الله. كعب بن مالك لما كان في محنته وجاءته الرسالة من الملك غسان، أتينا نواسك أجدار شدها، قال الله المستعان هذا من البلاء، ورمى في التنور تتحرق، ثبت يعرف هذا غير هذا يبتي إلى اختبار فما متاع قليل. وذلك الصحابي الآخر مشت لي اسميته الآن الذي ساومه اسميته كسرى حذافة نعم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه مش قال له قال يقسموا معك نصف ملكي مش تصور وما زادوا ذلك إلا ثباتا. نعم شو إذا بكت لك بعض الناس مع كامل الأسف شو إلو من الدنيا شيء من يصيب ولا شيء شيء حاجة قليلة جدا فيبيع دينه ويفتري على الله الكذب يمسح بالقرآن الأرض ويمسح بالسنة وينفي الأحاديث وينفي كل شيء كل شيء حتى أنه يقول اللحية أنه خرافات وخزعبلات ويقول عن القرآن أنه يعني يحرف عياذا بالله ويتلاعب بآياته. سبحان الله كل هذا من أجل ماذا يا عبد الله؟ من أجل ضرهما. الله تعالى يعظك يقول متاع في الدنيا أي متاع زائل متاع قليل لا قيمة له. ثم إلينا مرجعهم صلى الله عليه وسلم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يؤتى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنعم أهل الأرض من أهل الكفر فيغمس غمسة واحدة في النار فيقول الله له عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. فين هو هذا المتاع الذي من أجله بعت دينك؟ فين هو؟ زال زال بغمسة. وهذا من هو؟ أنعم أهل الأرض طب در لفا لا يتذكر شيئا من نعيمه الذي مر به. فكيف انت كتبع دينك؟ الله يرزقنا وياكم الثبات الشيء اللي نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. زي الناس واتل عليهم نبأ نوح ما زالهم مع قومه الذين كفروا بما جاء به كما فعلهم كفار قريش. نعم واتل على قومك واتل يا نبي الله على قومك نبأ نوح أي ما جرى له مع قومه الذين كفروا بما جاء به لعلهم يتعظون لعلهم يعتبرون بمن مضى من الأقوام وما جرى لهم من العذاب. وسبحان الله هؤلاء الأقوام واتل عليهم من باب التذكير وإلا فما جرى للأقوام السابقين كان محط تناقل في الأخبار محط تناقل وإن كان فيها زيادة ونقص وكذا وخرم ولكن تتبقى يعني أخبار الأمم تتبقى لا تنقل. فما نتحمل مثلا دابا أخبار التاريخ أخبار التاريخ يتناقلها الناس فواحد القرن الفلاني وقع واحد الحادثة معينة واحد القوم كان وقع لهم كذا وكذا وهكذا. يعني بعض الأخبار التي جاء بها القرآن هي في أصلها كانت معروفة أو كانت مشهورة لكن القرآن جاء بالحق فيها والواقع فيها فهمنا يعني بالتدقيق لا زيادة ولا نقصان. فهم كانوا يعرفون هذه الأشياء لكن سبحان الله يعني عندما تطمس البصيرة فإن العبد لا يعتبر. فالله عز وجل بفضله ورحمته يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم لعلهم يعتبرون. إيه؟ يا قوم إن كان تمر عليكم مقامي شق عليكم مكثي بين أظهركم وقيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم وتذكيري بآيات الله التكوينية والتنزيلية فعلى الله توكلت لا أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله. نعم واصل. فأجمعوا أمركم اعزموا عليه وشركاءكم أي ادعوهم لاتخاذ قراركم أو نصرتكم أو لنصرتكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ليكن أمركم ظاهرا منتجبا ثم قضوا إلي أي ذلك الأمر الذي تريدونه بي ولا تنفرون لا تمهلوني بل عزموا أمركم واصنعوا ما بدا لكم. سبحان الله وهذا في قمة التحدي. نوح عليه السلام يتحدى قومه بعدما ذكرهم وأنذرهم وبين لهم، فتحداهم أن يكيدوه وأن يجمعوا في ذلك قومهم وأن يجمعوا في ذلك حتى شركاءهم الذين يشركونهم مع الله تبارك وتعالى. وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه متعلق بالركن الذي لا يرام، بالله تبارك وتعالى، فعلى الله توكل. هذه قمة الثقه، لأنه يعلم أنه إذا كان الله معه فلا أحد يستطيع ضره، إذا كان الله عز وجل معه. ثقة تامة هذه، كما قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، فلا أخاف لا من فرعون ولا من جيشه ولا من الله تبارك وتعالى، سيجد المخرج سبحانه عز وجل. فالله تعالى يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم ثقة نوح بربه وثباته على الأمر، حتى يكون في ذلك موعظة لنبيه صلى الله عليه وسلم وللناس بعده. نعم. وهكذا المؤمن ينبغي أن تكون عنده هذه الثقة في الله عز وجل. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك. اشتكي لن يضروك، هذا لن، هذه راش، ها لن ديال الثقة. كن عندك ثقة في الله عز وجل أنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا أنت متعلق بالله وعندك إيمان بقضاء الله وقدره، ما كتبه الله راه هو الواقع، سواء هيئت له الأسباب أم لم تهيئ له يقع، وما لم يكتب فإنه لن يقع مهما أراده الناس ودبروا له. سبحان الله، هذا تعليم للثقة بالله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. يزيد: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أي إن أردتم عن العمل بنصحي فما سألتكم في مقابلة ذلك من أجر تؤدونه إلي حتى تتهموني فيما جئت به، إن أجري إلا على الله فهو يصيبني آمنتم أو توليتم. نعم، سبحان الله العظيم. قال الأنبياء اللي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن قالوا هذه العبارة: ما أسألكم عليه من أجر، إشارة إلى أنهم يريدون بأعمالهم وبدعوتهم إلى الله عز وجل وجه الله، لا يريدون بها دنيا ولا شهرة ولا مناصب ولا زلفة من الناس ولا شيء، وإنما يقصدون بها وجه الله تبارك وتعالى والتماس الأجر منه سبحانه عز وجل. لأن أي دعوة قامت على غير هذا فإنها لا يكون لها أثر، لا يكون لها أثر، بل تكون يعني ميتة، لأنها دعوة عياذا بالله عز وجل لا وقع فيها اختلاط المقاصد والنيات. لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، والعبادة لا بد أن يكون فيها الإخلاص لله عز وجل، فلا يقصد العبد بها شيئا من حطام الدنيا، وإنما يريد بها وجه الله تبارك وتعالى. زيد: فكذبوه، أي استمروا على تكذيبه وأصروا على الشقاق، فنجيناه ومن معه من المؤمنين الذين تابعوه في الدين وثبتوا برغبه معاندة قومهم وإيذائهم. نعم، فنجيناه ومن معه في الفلك. زيد: في الفلك، وهي السفينة التي أمره الله عز وجل أن يصنعها، وجعلناهم خلائف خلفاء يسكنون الأرض التي كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونهم فيها، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا من الكفار المعاندين لنوح، أغرقهم الله بالطوفان، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديدا للمشركين. نعم، إذن الله تبارك وتعالى قص علينا قصة نوح عليه الصلاة والسلام ومع قومه وكيف كانت عاقبة كلا الفريقين، وأن العاقبة كانت لأهل الإيمان حيث استخلفهم الله عز وجل بعد المغرقين، وأن أهل العناد والكفر غرقهم الله عز وجل بالطوفان وانتقم الله تبارك وتعالى منهم في الدنيا قبل الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والانتفاع بكتابه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.